من انتهاء ولا من الأسئلة. ابن كاسر يعني مكاسر يحصل لنا 10 دقائق هيك ولا ربع ساعة زيادة. على كل حال إن شاء الله ما نحب نطيل، هو كحد أقصى ساعة إن شاء الله تقريبا إن زاد قليلا، هذا المعمول فيه تقريبا ولا لا؟ تفضل اللي عنده جواب السؤال. سم أي. طيب وجدنا لا بل نفس الكلام قال بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، نفس الكلام ما في فرق من الجهة. سم يعني أي اللي من دون تتبع، يعني واحدة منهم تدل عن، فهمت من كلامك أيهم اللي يدل على المصادفة؟ ألفا منين يعني أنت كذا التماس ذوق؟ هذا ذوق خاص عندك عبد الله، يعني ما رجعت للكتب العلماء، يعني ما رجعت للكتب ألفا يا سيدي. أي على كل حال هم ذكروا العلماء فروقا، لكن أنا أظن الفرق اللي يعني قد يكون في حل اللغز عندنا هنا أو السر هون، قالوا إن ألفا هي تدل على، هم يفسرون ألفا بمعنى وجد، لكن هو وجده من غير علم ومن غير تتبع، ولذلك قال الله عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب، يعني إنها يعني تفيدنا ما لا تفيدنا هنا، وألفيا سيدها لدى الباب. سم إنه أتى كأنه أتى في غير الوقت، يعني كأن، وهذه فيها سر برضه، سر يبين لنا كيف أن يوسف عليه السلام صبر هذا الصبر العجيب، فإن المرأة تهيأت له تهيئا تاما، ومن ذلك أنها غلقت الأبواب واستعدت وقالت هيت لك، ومن ذلك أنها راودته في وقت لا يأتي فيها سيدها زوجها يعني، وهي تعلم أنه في هذا الوقت، وكأنها قالت له وكأنها قالت له إن هذا الوقت لا يأتي فيه الزوج، هذه فائدة. وفائدة أخرى أنه لما قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، أنهما وجداه هكذا بدون تتبع، فلما وجداه من دون تتبع مفاجأة، يعني مفاجأة ومصادفة أن يفتح الباب فيجدان عند الباب، وهذا عجيب يعني ما سبق الطرق، وهذا من تقدير يعني من تقدير الله لهذه الأمور أنه يجدان عند الباب بدون تتبع. فانظر كيف قالت يا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم، والأمر لم تعد له ردة، ولذلك ماذا قال الله عز وجل إن كيدكن عظيم، هذا هي الكيد، يعني شوف الآن سرعة الرد، وهو هارب وهي تطارده، ومع ذلك تجده من غير استعداد ومن غير توقع، ثم تأتي هذه الحجة على لسانها مباشرة. وأمر خامس تفيدنا أيضا هذه اللفظة هو أن سيدها يعني انكشفت عنده الحقيقة يفتهم، لما؟ لأنه هو أتى الآن في غير موعد، والذي رآه أمامه أن يوسف مطرود والمرأة طاردة، وكيف تقول هي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هي ما قالت ما جزاء من فعل بأهلك سوءا، لو قالت ما جزاء من فعل بأهلك سوءا فيمكن يقال أنها طردته لتمسك به حتى يأتي السيد فيعاقبه، لكن من أراد به سوءا يهرب ويصبح مطرود وهي طاردة، هذا ما يصير. كل هذا واضح أمام السيد لو كان يعني فيه غيره. لكن لاحظ أنه لما قال وجد في سورة الكهف، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا قاله بعد التتبع، تتبع لأنهم رجع آية تتبعان أثارهم، قال فوا أثارهم تتبعان الأثر، فقال فوجد عبدا من عبادنا. ولهذا يقال هنا لما قال في سورة البقرة بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال إن سورة البقرة عنيت هنا ببيان أن هؤلاء القوم ليس عندهم شيء من العلم ولا أثرهم، وهم يتتبعون آباءهم تتبعا مجردا. ولهذا فإنه قال في وصفهم ومثل الذي ينعق ومثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فكأنهم لا يفهمون شيء. ولذلك ختم الآية بقوله بل قالوا ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا، ما قال لا يعلمون، قال لا يعقلون. لما قال لا يعقلون ولم يقل لا يعلمون؟ لأن نفي العقل أبلغ، فالذي لا يعقل لا يعلم، لكن قد يكون الإنسان يعقل ولا يعلم، لكن إذا ما عقل لا يمكن أن يعلم، واضح هذا. فنفى عنهم العقل كلهم لأنهم كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ولكن في سورة المائدة كان الكلام عن العلم، ولذلك قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا بل نتبع ما وجدنا، ولذلك ختمها بالعلم. وفي سورة لقمان نفس الكلام، قالوا من الناس من يتخذ من دون الله وقالوا في سورة لقمان لا قبلها ذكر نعم إذا قيل اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان نعم لا قبلها قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، قال بغير علم، فالكلام على العلم. ولذلك تغضب عليهم بأنهم إنما وجدوا آباءهم وهم يقولون إن وجدنا آباءنا، يعني هذا الذي وجدناه بالتتبع، كأنهم يقولون عندنا علم لكن الله ينفي عنهم علم. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة الزخرف أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. شوف قال مهتدون، إيش معنى مهتدون؟ إننا على علم والله ينفي عنهم على علم، هذا واضح. ولذلك قرر القاعدة العامة بعدها قال وكذلك ما أتى الذين من قبلهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه القاعدة العامة ليبين أن كل عملهم إنما هو اقتداء وليس هو هداية، إنما هو تعصب للآباء. ولذلك يقول الله عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين، ألفوا وضالين، هذا يدل على أنهم ليس عندهم أي شيء. بكل حال هذا سؤال كنا سألنا في درس الماضي. أما درس اليوم الله عز وجل يقول هنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هنا يقال هنا ما الرابط بين هذه الآية وما سبق، وكذلك الرابط بينها وبين ما يلحق؟ هذا سؤال. وقبلها الذين يكتمون هنا هل هم اليهود والنصارى أو أنه عام عام، هو يحتمل هذا ويحتمل العموم، وإذا قلنا في العموم يكون أولى. وإن كان دخول أهل الكتاب فيه دخول أولي، لكنه هنا قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وعبر بالاسم الموصول، وذكرنا أن التعبير بالاسم الموصول يكون النظر فيه لجملة الصلة، فهنا الحكم يرجع إلى الكتمان، فقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الكتمان معروف معناه هو أنهم لا يظهرون الحق، وذكرنا أن له أنواع، تذكرون في الدرس الماضي قلنا له أنواع، إما أن يكون ما يبين الحق أو يؤوله أو يكتم نفس الكتاب المكتوب يخفيه، كما قال الله عز وجل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، نفس المكتوب هذا يخفي، أحيانا ما يخفيه لكن لا يعلمه الناس، مثل ما ذكر مثل موضوع الحديث اليهود لما أخفى آية الرجم، آية الرجم ما زالها هو لكنه لم يقطعها، وأيضا هو لم يعلمها الناس. وأيضا يكون بتحريف، الكتمان الثالث يكون بتحريف المعنى. فهنا يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وقال هنا ما أنزل الله من الكتاب ليبين عظيم جرمهم، فهذا الكتاب أنزله الله وكان الواجب عليهم أن يعظموه، ولكن الذي حصل أنهم كتموا. فهنا لما تكلم بالآيات قبل ذلك عن المشركين وبين أن المشركين يتكلمون بغير علم وأنهم لا يعقلون، وقال عنهم في آخر آية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمشركون يحرمون أشياء ويبيحون أشياء بغير حق، ثم بين أن أهل الكتاب يصنعون من الكتمان والتحريف مثل ذلك، لتنتقل الآيات بعد ذلك لتذكر الأحكام، لتذكر الأحكام التي يحتاجها المسلمون، فكان في هذا توطئة وتحذير من الاستهانة بأحكام الله، وأن الأمة لا بد أن تتلقى أحكام الله عز وجل وأن تتلقاها وتأخذ بها ولا تستهين. وأذكركم أن سورة البقرة من أوائل ما نزل في الفترة في العهد المدني، ولذلك فإنها أتت بأحكام كانت هذه الأحكام بعضها مغيا إلى غاية، فنزلت أحكام يحتاجها الناس، لأن الناس في هذا المجتمع المدني أصبح مجتمع مدني فيه علاقات، تكاملت العلاقات فيه أكثر من أي من المجتمع المكي، فاحتاجوا إلى القصص واحتاجوا إلى الوصية، توارث فذكر الوصية، ونزلت أحكام الصيام والحج وهكذا، فكانوا يحتاجون إلى هذه الأحكام التي بعضها مغيا إلى غاية وبعضها نزل بالتدريج كما سيأتي إن شاء الله. فكانت هذه الآية موطئة لهذه الأمور العظام، فيقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون به ثمنا قليلا، الباء هنا ما نوعها؟ الباء سهلة، الباء ايش؟ يشتري به. لا، عوض، باع العوض. إذا قلت اشتريت الكتاب بعشرين ريالا، الباء هنا العوض، الكتاب عوضها العشرين، صح؟ هذه باء العوض. فهو يقول هنا ويشترون به، يعني يشترون به ضمير يعود على ايش؟ على الكتمان، على الكتمان. ويشترون به ثمنا قليلا فجعلوهم، أيهما الثمن وأيهما المثمن؟ أين الثمن وأين المثمن؟ أين الثمن وأين المثمن؟ إذا قلت اشتريت الكتاب بعشرين ثمان ريال، أي أين الثمن وأين المثمن؟ الثمن العشرين والمثمن الكتاب، السلعة الكتاب، والثمن العشرين ريال. وإذا قال هنا يشترون به، الثمن وشو؟ الكتمان، الكتمان، ها؟ ولا يشترون به ثمنا، ولا الثمن القليل هو يعني السلعة ما هي؟ الكتمان، والثمن ثمنا قليلا. طيب ما هو هذا الثمن القليل؟ ما هو هذا الثمن القليل؟ ثمن قليل اما تكون الرشا، الرشوة، المال، او تكون الجاه، او تكون الرياسة، وهي تشمل كل ذلك، وكل هذا هو ثمن قليل. لكن لاحظ انه عبر بالمضارع يشترون، وهذا يدل على انهم مستمرين في الخداع، نسأل الله العافية، واستمرأوا هذا، فليست شروة واحدة، انما هذا امر استمرؤوه. فيقول الله عز وجل يبين عقوبة هذا الاثم العظيم، فيقول، وهذا الاستمرار على هذا الذنب، يقول ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، هذه عقوبتهم، اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار، لان هذا الذنب عظيم، فكانت عقوبته عظيمه. فهو جمع بين امرين، بين الكتمان وبين انه اشترى بهذا الكتمان ثمنا قليلا. واما الكتمان لوحده فلا تصل عقوبته لهذا، كما ذكرته الايه التي سبقت في الدرس الماضي، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكانت عقوبه اولئك اخف، لان هؤلاء جمعوا بين امرين، الكتمان وانهم اشتروا بهذا الكتمان ثمنا قليلا. ولهذا قال الله عز وجل فكان يريد حياه الدنيا وزينتها ان يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم بالاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ماذا صنعوا هؤلاء؟ كتموا ولا اشتروا؟ سؤال. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ان يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا اشتروا، فكانت عقوبتهم هذه. لكن هؤلاء جمعوا بين الأمرين، إذن عقوبة الكتمان شيء وعقوبة الاشتراء شيء، ومن جمع بينهما له عقوبة أشد. ولذلك هنا قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، والمعنى هل هم يأكلون النار؟ كيف يأكلون النار؟ كيف يأكلون النار؟ قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا بشدة الجرم. قال إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم لشدة الذنب. هؤلاء ذنبهم عظيم. إذن ما معنى يأكل في بطن نار؟ يعني على المعنى يأكل ما سيؤدي به إلى النار، فالنار أولى به، يعني يأكل ما سيؤدي به إلى النار. هذا المعنى قاله كثير من المفسرين، يعني المعنى أنه يأكل ما سيؤدي به إلى النار. لكن هذا الأسلوب فيه تخويف، فإنه الآن هو يمثل ويصور الذي يأكل مال اليتيم أو الذي يكتم ويشتري يصوره بالذي يأكل النار. فهو هنا ما قال سيكون مصيره للنار، لا، هو بيّن لك أنه الآن هو يأكل النار، ثم عبر بالمضارع فقال إنما يأكلون في بطونهم نار يأكلون. فهذا فيه تفضيع شديد وتخويف وترهيب، وهنا ينبغي لنا أن نهتم بهذا الأسلوب، فإن هذا الأسلوب يتذوق حتى عوام الناس الذين يمكن ما درسوا علم البلاغة ولا علم البيان، ولكنهم يتذوقون. فإذا قرأت سمعه مثل هذه الآيات اهتال، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر بطنه نارا خاف، وإذا قال يأكلون في بطونهم نارا خاف. ولهذا يقول العلماء معلوم أن محل الأكل البطن، ولماذا أيضا هنا أيضا ذكر البطن؟ ليش ما قال إنما يأكلون نارا؟ لماذا قال في بطونهم نارا؟ يأكلون في بطونهم نارا أيضا لزيادة التقريع والترهيب. فهذا أسلوب إذا عقله من قرأ القرآن وسمعه فإنه يحذر من عقاب الله عز وجل. ولذلك كان هذا العقاب من أشد العقاب، وكان في أمور العظام، فقال إنما يأكل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك هذا اسم إشارة، وصف هؤلاء بأنه أشار إليهم لأنه وصفهم بما يميزهم، فقال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهنا قال ولا يكلمهم الله، ولقائل أن يقول أليس الله عز وجل في يوم القيامة يقول له اخسأوا فيها، أليس هذا كلام من الله لهم؟ أليس الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين ويسألهم؟ إذن كيف يقول ولا يكلمهم الله وهو أثبت الكلام لهم يوم القيامة؟ ما الجواب على هذا؟ ما الجواب؟ يعني الكلام الرضا صح. قالوا إن المنفي هنا هو كلام الرضا، كلام الرضا وليس كل كلام. لا يكلمهم الله يعني كلام رضا، لكنه يكلمهم كلام توبيخ وسؤال. ومن أنفع الكتب التي أجابت عن مثل هذا التعارض في الظاهر كتاب الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب. الكتاب ممتاز ومن أفضل الكتب، وأنا سمعت الشيخ ابن عثيمين يثني عليه بنفسه رحمه الله جميعا، ويقول هو من أفضل الكتب وأنفعها في هذا الباب الذي هو باب التعارض الظاهر. فيحسن بطلبة بالإخوة الكرام أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. طيب، قال ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم يعني لا يثني عليهم ثناء خير يوم القيامة، ولا يمدحون، ولهم عذاب أليم. ثم قال بعد ذلك ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذلك ايش الآية؟ أولئك، نعم، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك نفس الكلام اللي قيل فيما سبق. لما قال أولئك أيضا؟ قالوا لأنه وصفهم بأوصاف بينتهم، وكأنهم استحضروا أمامك، وكأنهم استحقوا هذه الأوصاف حتى يشار إليهم. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هنا قال اشتروا الضلالة بالهدى، نفس الكلام اللي قلناه قبل، أيهما الثمن وأيهما المثمن؟ الثمن اشتروا الضلالة بالهدى، ثمن الهدى، والمثمن الضلالة، والمعنى والعذاب بالبغفرة أيضا. والمعنى أنهم هم يطلبون الضلالة ويدفعون الثمن الهدى، ويطلبون العذاب ويدفعون الثمن المغفرة. تصور هذا، وهو وصف عجيب. إذا عرفت هذا وعرفت أيضا أن قوله أولئك الذين اشتروا، أولئك الذين اشتروا فيها فائدة أخرى، وهو أنها تبين أنهم لهم اختيار، لهم اختيار، لأن المشتري إنما يشتري عن اختيار، صح؟ والأمر الثالث أن لهم رغبة، والمشتري لا يدفع الثمن إلا شيء يرغبه، ولهذا تشنع الآية عليهم بهذا اللفظ. ما قال أولئك الذين اعتاروا ولا أخذوا، قال اشتروا، اشتروا الضلالة بالهدى، فكأنهم سعوا واختاروا ورغبوا بالضلالة ودفعوا ثمنها الهدى، والعذاب ودفعوا ثمنه المغفرة. وهذا هو الخسران، ولهذا فإن الله يؤسهم هنا ويعاتبهم أشد العتاب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ثم يزيد من تعنيفهم وتيئيسهم فيقول فما أصبرهم على النار. وهنا ما هل هي ما التعجبية ولا ما الاستفهامية؟ يعني الاستفهامية أي شيء صبرهم على النار، ولا التعجبية يتعجب منهم يقول فما أصبرهم على النار؟ سم يتعجب يعني. هو الحقيقة بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا، لكن الذي أظهر أنه تعجب وهو يقول فما أصبرهم على النار ويتعجب من حالهم، والآية تبين ذلك. فإنه أولا بين أنهم اشتروا الضلالة بالهدى وعن رغبة واختيار، فيقول فما أصبرهم على النار، ما هو جزاء هذه الضلالة وجزاء هذا النار؟ ويقول فما أصبرهم على النار، وهي تعجب منه. ولكن هنا العجب، هل هو منسوب إلى الله أو أن الله يأمرنا أن نتعجب منه؟ الصوت واضح يا إخواني، الصوت واضح. يعني أنا ترى يقول كيف يأمرنا الله نحن نتعجب. طيب شو المانع انه يكون ينسب التعجب لله؟ في مانع؟ ها؟ ما يوصف الله ذلك ابدا. طيب ها يا شيخ عطنا جواب، عطنا كل واحد يشارك، شاركوا شاركوا. يقول الشيخ في قراءة سبعية ثابتة، يقول الله عز وجل عجبت ويسخرون، فأثبت الله العجب له. كيف ننفي عن الله شيئا أثبته الله لنفسه؟ إذا ما في مانع. وفي الحديث عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، فالعجب يعني بعضهم يقول لا يوصف الله به، لأن العجب يكون لخفاء الأسباب، ما يتعجب الإنسان إلا لشيء خفي عليه فيتعجب منه. ولكن هذا ليس بالصواب، فإن العجب يكون لخفاء الأسباب، ويكون أحيانا لخروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. فعجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، لأنهما عملا شيئا، نعم، غير مألوف فعمل شيئا عجيبا يتعجب منه. وهنا قال فما أصبرهم على النار، يعني يتعجب من هؤلاء الذين يتركون الضلال، يشترون الضلال بالهدى والعذاب بالمغفرة، ويكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا وهو شيء زهيد لا يساوي، وهم أهل كتاب، شوف وهم أهل كتاب، ومع ذلك يتركونه ويأخذون به عرض الدنيا قليلا. فيقول الله عز وجل فما أصبرهم على النار، ثم قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك إشارة لأي شيء؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب. وشو اللي مبطل؟ تحريفهم ولا عقوبتهم؟ شيء عقوبتهم فما أصبرهم على النار ذلك، يعني هذا استحقوا هذا العقاب بأي شيء؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني الله عز وجل نزل الكتاب بالحق. والباء هنا من الها للمصاحبة، يعني نزل الكتاب مصاحبا للحق أو متلبسا بالحق، تصدق وتصدق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فهم استحقوا ما استحقوا لأنهم كتموا واشتروا، والله عز وجل نزل هذا الكتاب بالحق، فكيف يصنعون استحقوا ذلك لأن جرمهم عظيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ثم قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال وإن، وعطف بالواو ليبين أن هذا حال أيضا من أحواله، يبين أن هذا حال من أحواله. فقال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لكن هنا هذه آية واحدة ولا آيتين؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، واحد. طيب هنا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب. لما قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب؟ ومن قال وإن الذين اختلفوا فيه؟ ما يسمى هذا؟ إظهار في موضع الإضمار. طيب هل هو إظهار في موضع الإضمار أو هو شيء آخر؟ أولا الكتاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب. الكتاب ما المقصود فيه؟ الكتاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب، هل المقصود فيه التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو اسم جنس؟ اسم جنس يشمل. طيب ثم قال وإن الذين يكتمون وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أيضا الكتاب الثاني. وش الكتاب الثاني؟ كلم عرفت يا شيخ. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب الثاني. أيه وإن الذين اختلفوا في الكتاب، والله الذي يظهر يعني أنه هو نفس الكتاب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب. إذا قلنا إن الكتاب الأول هو الكتاب الثاني فما فائدة الإظهار في موضع الإضمار؟ لماذا قال لم يقل وإن الذين اختلفوا فيه؟ سم تعظيم الكتاب وتعظيم وتهويل اختلافهم في الكتاب، تعظيم اختلافهم في الكتاب فكأنه شأن آخر، اختلاف في الكتاب هذا أمر آخر. ولذلك قال وإن الذين وأكد قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، أكد بإن واللام، وقال لفي شقاق بعيد. الشقاق، الشقاق ما هو الشقاق؟ خصومة اختلاف. لكن هنا ما قال اختلاف وما قال خصومة، قال شقاق. والشقاق هو الخصومة والاختلاف، لكنهم يقولون هو أشده، هو من أشد الاختلاف، لأن هذا يكون في شق وهذا في شق، يعني هذا في طرف وهذا في طرف، فتكون المواءمة بينهما عسيرة. ولهذا يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول هنا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فالشقاق اختلاف من أشد الاختلاف، وبعيد زيادة أيضا في وصفه. وهذا يبين أن هؤلاء الذين لا يتبعون الكتاب وإن ظنهم الظان على قلب رجل واحد إنما هم في خلاف واختلاف شديد. ولذلك الله عز وجل يقول عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولكن للأسف الشديد فإنما نسمع دائما من المسلمين أو من بعض المسلمين أنهم يؤنبون أهل الإسلام ويقولون ما أكثر اختلاف أهل الإسلام، وهؤلاء الكفار يتفقون ونحن نختلف. هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. أكثر الناس اتفاقا هم المسلمون، وإذا حصل اختلاف هو أمر خارج عن الأصل، فالمسلمون متفقون ويتراحمون ويتراحمون ويتعاطفون، وفي دينهم من أواصر الصلة ما ليس في أي دين. ولهذا فإن الآية التي بعد ذلك بيّنت هذه الأواصر وبيّنت أن المسلمين هم أكثر الناس تواصلا وتآلفا واتفاقا على الحق، وبيّنت أمورا تجمعهم. فلا ينبغي للمسلم أن ينقاد وراء هذه الأقوال التي هي لها غرض، ومن غرضها أن تصور أن هذا هو حال المسلم مع المسلم. لا، المسلمون يصفون في المساجد الرجل بجانب أخيه كل يوم 5 مرات، ويسلم على إخوانه كل يوم، وتجمعهم الجمعة اجتماع أكثر، ويجمعهم الحج والعيد وغيرها. وكل شعائر هذا الدين تدعو إلى الألفة والمحبة، وفي المقابل فإن الأعداء عندهم من الخلاف الشيء الكثير، لكن نحن قد نكون ما نطلع على هذا الشيء، يعني قصور في اطلاعنا. وإلا من اطلع على أحوال اليهود اليوم، من اطلع على أحوال اليهود تجدهم فيهم شقاق ونزاع كبير جدا، وبهتان وجوع، وعندهم طبقية ليست موجودة عند البشر. نعم، وكذلك النصارى. ولذلك يقول ابن القيم لو اجتمع النصارى وتباحثوا في مسألة عشرة في مسألة لطلعوا بحد أشهر عشرة لطلعوا بحد أشهر. وهذا صحيح، هذا صحيح يا أخواني، هؤلاء يختلفون في أصول دينهم، مو في فروع دينهم، في أصول دينهم. هل رأيتم أحدا يقول أنا أتبع النبي ثم عند والنبي هذا أتى بكتاب واحد من الله ثم أنا جيلهم 4 أو 5 أو أكثر من ذلك؟ هذا يتصور عقلي الناس، يعني كيف أن تتبع 4 أو 5 أجيال وهو كتاب واحد؟ كيف يصبح واحد 5؟ هذا هو قمة الاختلاف. ولا ما هو هذا معروف للجميع. والبروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس في واحد منهم لا عقيدة. إذن لا نقسو على أنفسنا أو لا نبتلع هذا الطعم الذي يراد أن يصور المسلم دائما متنافر من أخيه المسلم. لا لا، هذا ليس بصحيح. المسلمون هم أزكى الناس، وهم أكثر أمم أهل الأرض تعاطفا وتراحما. فيقول الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ذلك بأن الله نزل. ليس ذلك، ثم قال ليس ذلك. نعم، هذه الآية التي هي فيها هذا الرابط أو هذه الروابط الإيمانية والأواصل العلاقات بين المجتمع. قال الله عز وجل: ليس البر. هنا قال ليس البر. ليس البر ولا ليس البر؟ فيه قراءتان: ليس البر أن تولوا، وفيه قراءة ليس البر أن تولوا. ففي قراءة ليس البر أن تولوا، ما أعراب البر؟ ليس البر ليس البر بس الخبر ليس والاسم إيه ماشي والاسم يعني يصير ليس البر توليتكم كذا، ليس البر توليتكم. طيب وإذا في قراءة ليس البر البر اسم ليس، وين الخبر؟ أن تولوا يعني توليتكم بالنص. إذن على قراءة ليس البر تكون البر اسم ليس، وأن تولوا هي خبر، ويقول ليس البر توليتكم بالنص. وعلى قراءة ليس البر يصير ليس البر توليتكم، يصير توليتكم هي الاسم والبر. لا، في فرق بالمعنى. هل في فرق المعنى؟ وش الفرق؟ ها سام؟ هو الحقيقة ما في فرق، يعني في المعنى ما في فرق من المعنى، لا يظهر، يعني أنا لا يظهر لي فرق في المعنى. ما أقول أستغفر الله أن أقول ليس في فرق، أنا ما يظهر لي فرق. فالذي عنده فرق يبين هذا. فبعد هل إذا عبر هنا قال ليس البر أن تولوا، هل الخبر هو محط النظر ولا الاسم؟ يمكن هذا يكون مفتاح، لكن أنا ما عندي شيء بين. أقول قد ترجع إلى أن الخبر هو هل هو محط النظر؟ إن كان هو فيبحث، يكون هذا المفتاح. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هنا ما مناسبة هذه الآية؟ قال بعضهم إن قوله ليس البر أن تولوا كانت هذه الآية موطئة للتحويل القبلة، لكن إذا أتيت ونظرت تجد الترتيب والنظم لا يساعد، فإن القبلة وأمر تحويلها سبق، صح؟ إذن كيف يقال إن هذه موطئة؟ نقول لا، ليست موطئة والله أعلم، لأن أمر القبلة ذهبت الآية وانتهت قبل ذلك. إذن ما مناسبة هذه الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، يكون هذا من المفاصلة التي سبق وقلنا مع أهل الكتاب، فإنه حذر من كتمانهم، ثم بين أن ما شغبوا فيه إنه ليس بشيء. فقال ليس البر أن تولوا، ليس البر هو مجرد التولية، إنما البر ما هو؟ هو الإيمان ثم ما تبعه من الأوصاف. وهنا أسس وقعد لهذه الأحكام التي سيذكرها، فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والسؤال هو خص المغرب والمشرق؟ قالوا خصهما لأنهما أشهر الجهات، وليس المقصود هم مقصود بعينهما، يعني وجه المشرق المغرب الجنوب والشمال كله سواء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ما ما هو الدرع؟ من آمن بالله، هذا هو الأصل. من آمن بالله، والإيمان معلوم أنهم يقولون في اللغة هو التصديق أو الإقرار، لكن لكن لكن الإيمان شرعا هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وسبق ذكرنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. طيب الإيمان بالله يشمل ماذا؟ قالوا يشمل الإيمان بالله الإيمان بوجوده، تؤمن بوجود الله. ثانيا تؤمن بربوبيته أنه هو الخالق الرازق إلى آخر معاني الربوبية، المحيي المميت إلى آخره، وتؤمن بألوهيته وأنه هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، وتؤمن بأسمائه وصفاته كما ذكر أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من آمن بالله واليوم الآخر، ما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ أن تؤمن بالبعث، بس بالبعث، وما في يوم القيامة من الوقوف للحساب، وكل ما ذكر الله عن اليوم الآخر وبالجزاء والجنة والنار. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، تؤمن أيضا بالملائكة. طيب ما المقصود بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هذه أركان الإيمان. ما المقصود بالإيمان بالملائكة؟ تؤمن بأنهم مخلوقون من خلق الله، وتؤمن بأنهم من عباد الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتؤمن نعم وتؤمن بما سمى الله منهم. فتؤمن، ترى هذا كله يشمل الإيمان بالملائكة، ويشمل أيضا الإيمان بما سمى الله منهم وبأعمالهم. فتؤمن بأن جبريل ملك وبأنه ملك الوحي، وتؤمن بإسرافيل وأيضا ميكائيل ومالك ورضوان وكل من سمى الله تؤمن به وبمهمته التي ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نؤمن أنهم خلق لهم أجسام، ولا ما لهم أجسام؟ ها؟ لهم أجسام، مثنى ولهم أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، وأن جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها عظيم الخلق وقوي، كما قال الله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبأنه له كم جناح؟ 600 جناح. هذا كله نؤمن به، ونؤمن بأن لهم عقول، ولا ما لهم عقول؟ لهم عقول، وقد أخطأ بعضهم بقول أنهم ليس لهم عقول لأنهم يطيعون. لا، ليس كذلك، هم لهم عقول ويسمعون ويخاطبون ويبلغون ما أمرهم الله عز وجل به. كل هذا من الإيمان بالملائكة. ونؤمن بأن من الملائكة من يحفظ الإنسان في نومه بأمر الله ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ونؤمن بأن من الملائكة ملائكة سيارة يحضرون دروس العلم وحلق العلم، وبأنهم يبلغون الله عن هذه المجالس. نؤمن بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله إيمان تفصيلي، إيمان بالتفصيل. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتعلم هذا العلم حتى يزداد إيمانه. قال من آمن بالله وملائكته وكتبه، والمقصود بالكتب جميع الكتب. وهنا سؤال، هل كل الرسل، هل كل الأنبياء والرسل أنزل عليهم كتب، أم أن الكتب محصورة؟ محصورة في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى كذا؟ ولا لا؟ الصواب أن كل نبي أنزل عليه كتاب، والدليل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فكل نبي أنزل معه كتاب، هذا هو الصواب والله أعلم. إذا تؤمن بالله الملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والنبيين النبيين أعم من لو قال والرسل، لأن كل نبي عفوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لذلك أتى باللفظ العام قال والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال وآتى المال. إذن هذه الأركان هي أركان الإيمان. أركان الإيمان هل هي هذه؟ هل هي قول القلب أو عمل القلب؟ الذي أتى به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وفسر له الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هل هذا قول القلب أو عمل القلب؟ سم؟ هي أسود يا أبيض، يعني تقول سم عمل القلب أو قول القلب؟ يلا ذكرناها قبل ترى سم؟ لا قول القلب، الصواب أنها قول القلب. وش قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاده، إخوان ترى هذا ذكرناه قبل، قول القلب هو اعتقاده، اعتقاده هذا هو قول القلب. أما عمل القلب فهو تحركه رغبة ورهبة وخشية، فالأصل قول القلب يتبعه عمل القلب. قول القلب هذا اعتقاده، فإذا اعتقد القلب آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره، إذا اعتقد ذلك فلا بد أن يؤثر هذا على عمل قلبه بحيث يخشى الله ويخافه ويرغبه ويرهبه إلى آخر ما، وتعمل جوارحه وينطق بلسانه. لكن أحيانا يكون فيه مانع يمنع من هذا كالحسد والكبر ونحو ذلك، فالأصل هو قول القلب. قال هنا وآتى المال، قال وآتى المال على حبه ذوي القربى. انظر قال وآتى المال على حبه، هنا على تفيد الاستعلاء صح؟ وما المراد هنا بالاستعلاء؟ قالوا والمراد به وأنه آتى المال على حبه، وقد يعني آتى المال حين كان المال محبوبا له، يعني في حال كونه محبوبا له في قلبه، وهذا ثناء عليه بأنه آتى المال وهو يحبه، ما آتى المال وهو لا يحبه، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان ماذا قال؟ قال نعم ويطعمون الطعام على حبه، قال ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، هناك في الطعام وهنا في المال، ويطعمون الطعام على حبه يعني وقد تمكن حبه ومع ذلك ينفقه، فهذا كان مدح. فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى، شوف الترتيب، قال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أولا ما المعنى هذه، ثم الشيء الثاني والسر في هذا الترتيب. فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى، بدأ بذوي القربى لما حسن الأولى، لأنهم هم الأولى، هم الأقربون، الأقربون أولى بالمعروف، وخير ما ينفق المرء على أقاربه، والأولى فالأولى، وابدأ بمن تعول، وآتى المال على حبه سم؟ نعم وصدقة وصلة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، وأما من فقد أمه فليس بيتيم، والدليل على ذلك لغة العرب، والدليل هو أثر عرب. هنا قال وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى وخص اليتيم بدلهم بعد ذوي القربى لأهميته وضعفه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه. وحذر الله من ظلم اليتيم واليتامى والمساكين. المسكين قالوا هو الذي أسكنه الفقر على الحركة، مأخوذ من السكون. وهنا إذا أفرد المسكين فإنه يشمل الفقير والمسكين، والفقير أشد فقرا من المسكين، فهنا يشمل الأمرين الفقير والمسكين. والمسكين وآتوا المسكين وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر. قالوا المسافر، لكنه ليس كل مسافر، إنما هو المسافر الذي انقطعت به السبل، فالسبيل هو الطريق، ابنه الذي انقطعت، أما إذا كان يجد فلا يجد. والسائلين، من هم السائلون؟ الذي يسأل يسأل بلسانه أو بحاله، ممكن بلسانه ممكن بحاله، بلسانه يطلب بلسانه يتكلم، بحاله يتعرض بما يفهم منه أنه يطلب. وهذا موجود، لو يخرج لك ورقة كذا ما تكلم، لكن الورقة الآن تبين لك أو نحو ذلك. هذا يشمل السؤال باللسان وبالحال. والسائلين وفي الرقاب، في الرقاب هو عتق الرقاب وفكاك الأسرى، كله يسمى رقاب وفي الرقاب. طيب ما سر هذا الترتيب؟ وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كيف؟ ايش السبب؟ ايش السر في الترتيب؟ يعني من الاهم في الاهم. صح صحيح. وفي الرقاب ثم قال واقام الصلاه واتى الزكاه. واقام الصلاه يعني اداها كما امر الله عز وجل باركانها وبخشوعها وواجباتها. واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عهد. قال والموفون بعهدهم اذا عهد. اذا عهد لما قال اذا عهد وما اكتفى والموفون بعهدهم؟ لما قال والموفون بعهدهم فقط؟ ما حاجتنا يقول ما المعنى الذي يفيده إذا عاهدوا؟ قالوا إن قوله إذا عاهدوا يفيد فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ قالوا يفيد أنهم لا يتأخرون بالوفاء بالعهد، يعني يوفون حين يعاهدون، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا في هذا الوقت، في هذا الوقت. ويفيد فائدة أخرى أنه يبين أهمية العهد وأنه أمر يجب الوفاء به، فلا تعاهد حتى تكون مطمئنا للوفاء. والموفون بعهد إلى عهد. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصابرين في البأساء، البأساء ما هو؟ من البؤس، وهو أشد سوء الحال وهو الفقر. وفي البأس والضراء قالوا من الضر، وضد الضر السراء. قالوا هذا يشمل المرض ويشمل ما يصيب الإنسان من الحزن ونحو ذلك. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس القتال، حي في القتال. فالترتيب هنا من أيها؟ من أدنى للأعلى. نعم، وحين البأس هي أشدها القتال. طيب هنا لاحظ أنه قال والصابرين، ما قال والصابرون، قال والصابرين ولم يقل والصابرون. في في في هنا إشكال في الإعراب. لو عطف على من آمن لكان قال والصابرون، لكنه قال والصابرين. قال والموفون والصابرين، لماذا لم يقل والموفون والصابرون؟ قالوا هنا إذا غير في الإعراب فله فائدتان. إذا غير في الإعراب سواء كانت مرفوعة ثم نصب أو العكس، قالوا ففيه فائدتان. الفائدة الأولى لفظية، وهي أنه يثير الاهتمام، يثير اهتمام السامع. وأما الفائدة المعنوية فهي تختلف من حسب السياق. فهنا قال والصابر ما الفائدة المعنوية لها؟ قالوا لأهمية الصبر خصه، فكأنه منصوب على المدح، كان يقول أخص الصابرين، كان يقول أخص الصابرين، يعني انتبه لهذه الصفة، صفة الصبر. فإن صفة الصبر هنا هي جماع الخير، الصبر هو جماع الخير. ولذلك لاحظ أنه في أول الآية قال ليس البر أن تولوا وجوهكم، والبر ما هو؟ البر هو أتم الخير وأكثره وأجمله وأعظمه. ولذلك لا يوصف البر ولا يستعمل البر إلا في الأمور الخيرة العظيمة النفع. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر بالبر، أمر ببر الوالدين، واستعمل هذا اللفظ البر. استعمل هذا اللفظ في جماع الخير. ثم لما ذكر الأمور التي يتحقق بها هذا البر قال والصابرين، وأخص الصابرين لأن الصبر هو الأصل الذي لا بد منه حتى تتحقق هذه الأمور. لا تتحقق هذه الأمور إلا بالصبر. فهنا قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طيب الصبر على الفقر وش يشمل؟ قالوا يشمل الصبر على الفقر الصبر على قضاء الله وتحمد الله على هذا الذي حصل. أما الثاني قالوا لا تعتدي، لا تعتدي فتأكل تسرق أو تنهك أو تأكل مال الغير. وفي الضراء البأساء الضراء قالوا تصبر على المرض، وفي البأساء عفوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الضراء تصبر عند المرض ونحوه، وحين البأس أسكن في القتال. قالوا فجمع جميع أنواع الصبر، الصبر على المعصية هذه البأساء، ما تسرق ولا تعتدي ولا والصبر على على على على على على المقادير المؤلمة هذه الضراء، والصبر على الطاعة، وأتى بأعظم ما يكون فيها الجهاد، ذروة سلام الإسلام الجهاد. فالذي يصبر في الجهاد سيصبر على غيره. ولهذا شمل جميع أمور البر والخير. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه سؤال أريد أن يكون معكم الدرس القادم، وهو أن هنا قال والصابرين قلنا غير في الإعراب، أيضا غير في الإعراب في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وأيضا في سورة الحج قال والمقيمين الصلاة. فما السر؟ ترجعوا إليها إن شاء الله يكون الدرس القادم الجواب عليه. ملحظك هنا فما أصبرهم على النار، هل ممكن ما عالجوهم من الكتمان وشراء كل ده ممكن يدخل في زي مثلا بنقول ايه فلان يصبر على الامتحان بالمذاكرة وكذا وكذا، يعني فمن أجل الامتحان ومن أجل النجاح يصبر على المذاكرة، هم في من أجل أن يدخلوا النار صبروا فكتموا فعملوا. يعني الصبر نفسه الصبر يكون هو ما فعلوه من الكتمان وغيره، كأنه هو ده سورة الصبر. لا بس هذا على العقاب الآخر، هذا يقول فما أصبرهم على النار يوم القيامة. لذلك هو هنا ليس لهم صبر. الآية ليس أنه تدل عليهم يصبرون، ما يصبرون هم، بس يعني كأنه يعني يؤنبهم ويعاتبهم ويأسهم. ولا الله عز وجل يقول في آية أخرى اصبروا أو لا تصبروا، يعني وليس عندهم صبر. سواء علينا الجزيع أن أم صبرنا ما لنا من محيص، ما في صبر. يعني كأنه استهزاء وتيئيس. تيئيس. جزاك الله ما يحورك الله يرضى عليك. هلا هلا الله يحييك. قتلوا أكثر من 300 سلام. قتلوا أكثر من 300 نبي ورسول، ما دافعوا على أنفسهم الدفاع عن شيء؟ قتلوا نعم بني اليهود قتلوا أكثر من 300 نبي ورسول، ما دافعوا؟